Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladhi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى Oh, what's